زواجه بها وهي صفية بنت حيي وهكذا رضي الله تعالى عنها وارضاها وصارت من امهات المؤمنين. ثم اتت ومن بقي مهاجره وعقد ميمونه كان الاخره. هذا قدوم المهاجرين من الحبشه كما ذكر. وهذا كان اثناء خيبر لانهم قدموا المدينه فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج من خيبر فخرجوا على اثره ومنهم ابو هريره وابو موسى الاشعري رضي الله عنهم جميعا. واسهم لهم النبي عليه الصلاه والسلام مع انه لم يحضروا الغزوه لكن اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهمهم. قال وعقد ميمونه كان الاخره وقبل اسلام ابي هريره. عقد ميمونه وهي ميمونه بنت الحارث العامريه رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولكن عبد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة إنما كان في عمرة القضاء التي أشرنا إليها يوم أمس. قلنا في قوله الناظم وصد عن عمرته لما قصد هذا يعني في عام الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا للعمرة صدته قريش ورجع صلى الله عليه وسلم فقاضاهم على أن يعتمر من العام القادم. وهذه العمرة تسمى عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المصالحة. وتسميتها يترتب عليه خلاف فقهي وهي مسألة المعتبر إذا حصر المعتبر أو حصر الناتج فإنه يحلق ويتحلل ويرجع. هل تلزمه هذه العمرة هذا الحج الذي منع عن أدائه؟ فعلى أنه تسمى عمرة القضية أي ما وقع مقاضاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش فهي قضية تقاضوا فيها ووقع الاتفاق على أن يترك ليعتمر. أما لتحية عمرة القضاء أي أنه قضى هذه العمرة التي منع منها وحصل. فلأجل أن يقول بعض الفقهاء أن المحصن يلزمه القضاء لأنها سميت عمرة القضاء. وبعضهم يقول هذا من باب التقاضي والاتفاق والتعاقد فلا يلزم المحصن شيء. لكن جاء بحديث ذكرناه وهو أن المحصن قال من كسر أو عرج أو وجع في القرص حل ولحج من قابل. نعم. وعقد ميمونة كان الآخرة يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال بعد رجوعه من عمرة القضاء كما سيأتي الإشارة إليه. والحديث الصحيحين. نعم. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. وقبل إسلام أبي هريرة أشرنا إليه قدم خيبر أو قدم عام خيبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر خرج على إدري وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عمرة القضاء الشهيرة وهي عمرة القضاء كانت في ذي القعدة وخرج لها من خرج للحديبية. كل من خرج للحديبية خرج لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستغلب على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استغلب على المدينة أبا رب الغفاري رضي الله تعالى عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة واعتمر عليه الصلاة والسلام وفيها أمر النبي صلى الله عليه الصحابة بالرمل وأن يكشفوا على كتفه بالأيمن وهو ينضب وقال تملون من الركن إلى الركن ليظهر جلد الصحابة وقول الصحابة لقريش لأن قريش قالت سيأتيكم هؤلاء وستوهنهم الحمى. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم فارملوا والرمل هو تقارب الخطى ومشي فيه شدة وليس سعيا، وإنما هو إسراع في المشي، إسراع في المشي مع تركات الخطى وهز الكتفين على هيئة الذي يسعى ويجري دون، لكن دون أن يكون هناك جري، وإنما هو مشي فيه إسراع مع تقارب الخطى حتى يظهر لكفار قريش جلد وقوة الصحابة وشدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان كفار قريش من الجهة المقابلة لما بين الركنين، فصار الصحابة يقولون فإذا وصلوا ما بين الركنين يمشون. قال الصحابي وما منعه أن يرمل ما بين الركنين إلا إبقاء عليه، إلا الإبقاء عليه. وعند دخوله النبي صلى الله عليه وسلم، عند دخوله مكة صار درواحة يعني يتوجس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خلوا بني الكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقيل له يا عبد الله بن رواحه اتقول الشيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكعبه؟ فقال دعوه، فقال عليه الصلاه والسلام دعوه. فكان هذا مما افتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يبوب على هذا باب الأبيات أو ذكر الشعر بين في الطواف أو نحو ذلك. قال وبعد عمرة القضاء الشهيرة، والرسل في محرم المحرم، في محرم المحرم أرسله إلى الملوك بعلمه، والرسل في محرم المحرم أرسله إلى الملوك بعلمه. محرم المحرم يعني شهر محرم، شهر الله الحرام الذي هو محرم. هذا الشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى من؟ إلى الملوك. أرسله في رسائل إلى الملوك. وبعض أهل المغازي أرجح أن هذا كان في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناظم هنا أخر ذكره إلى ما بعد السنة السابعة. وكذلك فعل بعض أهل الحديث كالبخاري رحمه الله، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن ذكر هذه الأخبار لم يقصد منها الترتيب، وإلا فإرسال الرسل إلى الملوك كان في السنة الثالثة من الهجرة، كان في السنة السادسة من الهجرة. وقال ابن سعد بن القيم كان في السنة السابعة، وليس هو الذي يعني الصواب، لأنه الصواب أنه كان في السنة الثالثة. أرسل عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية الرسائل إلى الملوك لتوسيع نطاق دولة الإسلام، لتوسيع نطاق دولة الإسلام. وقيل إرسال الرسل كان أيضا بعد غزوة مكة، بعد غزوة مكة. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى قيصر، أرسل إليه جحية الكلب، وكسرى أرسل إليه عبد الله بن حذافة السهمي، وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبش. وقالوا أن هذا النجاشي الذي أرسل إليه بالرسالة ليس هو الذي أسلم بالقبر، وإنما آخر. وأرسل الصديق بن عمر العامري إلى هولة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين، وأرسل شجاع ابن وهب إلى المحارب ابن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملك عمان وهو جيفر وإخوانه، جيفر وإخوانه. هذه رسائل ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام. وأصحاب التاريخ يقولون بعض الوثائق وبعض الرسائل وما تضمنته، لكن ما صح في ذلك هو ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك، أو إلى كسرى عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن كفر فعليك إثم أو إثم الأنيسيين. هذا النص المحفوظ الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري وغيره، وتلا قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا وبعضنا ربا من دون الله بل يتولى بقول الشهادة بأننا مسلمون. هذا النص المحفوظ في السنة والثابت من حيث الدراسة النسائية. والباقي فهي نصوص تلقى في كتب السير المغازي وأسانيدها فيها الكلام كما ذكر بعض أهل العلم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية أي في السنة في هذا الوقت أهدى ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية. وملك مصر كما ذكرنا أرسل إليه حاطب ابن أبي بلتاع وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس حاكم مصر فأكرم هذا الحاكم حاطبا وأهداه جاريتين وبعض الهدايا ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإحدى السريتين اسمها سيرين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وأخذ هو عليه الصلاة والسلام مارية القبطية وهي التي أنجبت له ولده إبراهيم. وأوديت مارية القبطية هذا كان بعد أن وفد حاطب على المقوقس حاكم مصر فأكرمه وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية ولم يجب على شيء فيما يتعلق بإسلامه. أما باقي الملوك فمنهم من أكرم الرسل ومنهم من مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بدع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يمزق ملكه فمزقه الله تبارك وتعالى. وأيضا مما أهداه أيضا بغلة وهي بغلة التي تسمى بدلدل. فأنا بالسكان له بغلة وحمار وحفير وناقة اسمها القصواء ونعرف العرب أن يسموا دوابة. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمهجته أي في العام الثامن الخروج إلى مهجة في العام الثامن الخروج إلى مهجة وهي غزوة مهجة كان في العام الثامن من الهجرة. جهز فيها النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الكرام وكان عددهم 3000 وأرسلهم إلى مهجة وهي قريبة من الشام وكانت معركة عظيمة منها. السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء في المنزل صلاة التراويح وهل تكون القراءة جهرا أم سرا مع العلم أنه لا يوجد أي رجل في المنزل؟ يجوزها تعم المرأة النساء وتصلي بهن التراويح وتجهر لا حرج. النساء في وسط الصف تقف في وسط الصف وتصلي بهم لا تتقدم عليه. طب يقول سائل أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج الحيض في الفطر والأضحى أن يخرج العواتق والحيض ذوات الفجور فأما الحيض فيلتزم الصلاة ويشن الخير للمسلمين أخيرا. هل النساء الحيض أن يدخل المسجد يلتزم الصلاة ويشن الخير والموعظة؟ نعم باختصار. هل النفساء أيضا تدخل المسجد تلتزم الصلاة وتشهد الخير؟ نعم. وعن ابن مسعود قال صلاة التكبير العيد بين كل تكبيرتين الحمد لله جل وعلا ثناء على الله كيف نحمد الله تعالى بشكر. هذا ثابت عن ابن مسعود في كتاب صحيح بين التكبيرتين تثني وتحمد الله اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك، اللهم لك الحمد حتى افتات، اللهم لك الحمد اذا رضيت، ونحو هذا. هل مس الكف يمكن الوضوء وهل مس الثوب يجوز؟ اما نقض الوضوء فلا، اما مس الثوب اذا كان بلعابه فلعابه نجس، اما سائر اعضاء ك يعني قدمه ويده وشعره ونحو هذا فهذا ليس نجس، وانما الذي هو نجس ريقه. ما معنى قوله تعالى ومن الناس يعيد في الجنة خليل فيها ما دامت سوره الارض الا ما شاء ربك؟ هذا باستثناء ليس المراد انه فيه الاشاره الى عدم الخلود، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي اهل الجنه خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت، فهذا هذا هو المقصود. والاستثناء الا ما شاء الله لاهل العلم كلام فيه، لكن ليس المراد انه ليس هناك الخلود. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب، ما معناه؟ إذا لم يقرأ فتحة الكتاب لا تحسب هذه الركعة، لا تحسب كأنه ما صلى ركعة. يقول تصحر وتبين ذلك أنه السحور قد فات، فلا هي القضاء صحيح. إذا كان مفرطا ولم يتبين وقت السحور عليه القضاء، أما إذا كان تبين ولم يعلم يعني نظر في الخارج ووجد الظلام، نظر الساعة فوجد أن الوقت لا يزال فأكل وإذا بالساعة متأخرة وفيها عطل نحو ذلك فهذا لا يلزمه القضاء. يقول أن سيارة أجرة فهل تجب زكاتها وكيف أقيم ذلك؟ الإحجاج يعني يكون لو يأتينا نفهمه إن شاء الله. هل يمكن إخراج زكاة الفطر ليلة العيد بعد صلاة العشاء؟ يمكن أن تعطيها لمن يوزعها صباحا، وإلا فتوزع صباحا قبل صلاة العيد، هذا الأقوى والله أعلم. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي عاطل أن أمر يسكن في حي بعيد عن إقامتنا، أي في قرية بعيدة عن مسكنه؟ نعم، إذا كان لا يمكن أن تنفق عليه تعطيه زكاة الفطر. صلاة النافلة هل تبدأ بإقامة صلاة؟ لا، لا ليس فيها إقامة. هل الذي يسمع القرآن عبر التلفاز والشريط السي دي له نفس الأجر؟ لا شك أنه عمل طيب ويؤجر على ذلك. هل إنصات القرآن يكون داخل الصلاة فقط أو غيرها أو في خارجها؟ في كلا الأمور، في كلا الأمرين، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له واصلوا. يقول كثيرا ما تقول في ذكر بعض العلماء كابن عثيمين من مشايخنا، فهل تقصد بهم جالسهم؟ نعم جالسهم. ما حكم الشرع في تبرم الاعضاء؟ الحي للحي، الميت للحي، خلاف بين العلماء. الذي اعتقد انه لا يجوز عن الحر. متى مسابقه الفرجوزه البيئيه؟ غدا بعد العصر للنساء. يقول هذا له صديق ماله حرام وشاركه في التجاره، ويريد هذا الصديق أن يتوب من ذنبه. المال الحرام ما هو؟ المال الحرام هذا أنواع، منه ما هو حرام لذاته وحرام لغيره. المال المسروق أو ربوي أو اكتسبه المخدرات وخمر أو معاملة محرمة أو نحو هذا، فلا بد أن نعرف أصل هذا المال الحرام على كل، فلا بد من إرجاع المال لأصحابه ويواصل معه في شركته، لكن الأفضل أن يأتينا حتى نستفصل منه، لو يأتي حتى نستفصل منه والله أعلم. يقول أخ نقل عندي أني قلت في الجمعة أن زكاة الفطر تجوز نقدا، صحيح؟ طيب هذا غير صحيح. هل يجوز المرأة غير متزوجة إخراج زكاة الفطر من مال تركة والدها المرحوم وهي لا تعمل؟ امرأة غير متزوجة تخرج زكاة الفطر من تركة الوالد، تقسم تأخذ حظها من الورث من الميراث وتعطي الزكاة، فإن كانت تعمل تخرج من مالها لأنها تنفق على نفسها. هل تعطي زكاة الفطر للأخ وهو مأشور الحال؟ إذا كان لا تستطيع أن تنفق عليه وأنت حالك حال يعني قس فتعطيه الزكاة، ما في حرج. ما حكم أن يقول هذه العبارة؟ ولكن ريحنا ها هو خلاص رمضان ما بقاش قد اللي فات، هذا العبارة هذا متدمر من رمضان هذا. واحد يقول قال لك رمضان عرفانا ما خلنا الناس وكثر المصروف، وشو قال لك كثر المصروف على نفسك؟ يقول كل قيسك فقيه الحياة يقول قيسك. هذا سؤال مكتظب وجوابه سيكون مكتظبا.